الآن التوترات من معالم هذا العصر، توترات بين الدول، التوترات في المجتمعات، التوترات في الحياة العائلية، معلم من المعالم، حالة توتر، حالة اضطراب. الرجل يخاشن المرأة والمرأة تخاشن الرجل، الرجل ينتقد المرأة، المرأة تنتقد الرجل، الرجل يهجر المرأة، المرأة تهجر الرجل. توتر. الغرب ما هو وضع أسوأ منا في هذه النقطة. إحنا كل ما دا نقترب أكثر إلى ثقافة الغرب وإلى حضارة الغرب، هذه الحالة دا تنعكس في بلاد. الغرب مدمر. إحنا نشوف المظاهر، مظاهر التقدم المادي في الغرب. لا إشكال بأن الغرب متقدم من الناحية المادية، ولكن خواء معنوي في كل الأبعاد. هذا يحتاج إلى حديث مطول، هذا الخواء اللي يعيش عالم الغرب، خواء فراغ. فراغ وخواء وقلق وتوتر، كآبة. الرجل كئيب، المرأة كئيبة، حالة السبعية. المرأة عندها حالة السبعية تريد أن تفترس الرجل، الرجل عنده حالة السبعية يريد أن يفترس المرأة. هذه الحالة موجودة. أكو كتاب كتب حول أديب، حول عبقري من عباقرة الغرب الكبار، 3 سنوات قبل تقريبا طبع هذا الكتاب. عبقري من العباقرة العظام الذين يندر أن يجود بهم التاريخ، صاحب نظرية شهيرة في الغرب. راجعوا شوفوا حياة العائلة شلون كانت، كل قلق واضطراب ومشاكل. ما تمكن يعيش ويا زوجته، ما يتمكن. إحنا نعيش ويا زوجاتنا 70 عام 80 عام، إحنا المتدينين يعني، ما يقدرون. بعد 2 سنين يطلق زوجته، في العقد يطلق زوجته. ما أقول كلهم هالشكل، طلق زوجته هذا العبقري العجيب، وبعدين قام يؤذي زوجته، طلق زوجته، اتركها روح، خلي تروح. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الله يقول ومتعوهن متعة يطولهم، يعني شوية فلوس اطوها. طلقت المرأة انت، وأذى مرته وأذاها وأذاها إلى أن أصيبت باختلال نفسي زوجته، وظلت تعاني هذا الاختلال النفسي إلى أن مات زوجته. ابنه الأصغر كما يقول هذا الكتاب ابتلي بالجنون. البيت المفكك واحد يجن فيه، البيت يجب أن يكون واحد، الحياة صحراء قاحلة، واحد بعد ما يطوي الصحراء القاحلة ويذوق الحار والبرد والشمس والغبار يدخل في عينه وأنفه وأذنه، بعدين يحتاج يروح إلى واحد عين ماء عذبة، يغسل وجهه، يرتاح تحت ظلال شجرة، ينام على أرض لطيفة. البيت هالشكل يجب أن يكون. الرجل يتعب من الصباح إلى الليل، المرأة تتعب، المرأة أيضا تتعب، المرأة معدها حرب أعصاب مع الأطفال في البيت، أطفال يحرقون أعصاب الأم. واضح أنتوا يوم أديروا الأطفال بالبيت شوفوا شنو يصير في حالتكم، لقد خلقنا الإنسان في كبد. يا أيها الإنسان إنك كادح. كادح كبد. الحياة كادح، الحياة مو لعب.